بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، حرصا منا على تذكيركم وموعظتكم وإرشادكم لما يصلح دين المسلم ويجنبه الوقوع فيما يبطل إسلامه بعد الدخول فيه، وبيانا لما أوجب الله علينا بيانه من الحق، وما يعني عملا بمقتضى تحريم الله سبحانه كتمان العلم وتحريمه السكوت عن الباطل. فإن شاء الله في هذه الكلمة نتكلم فيها عن معنى لا إله إلا الله، وكيف تتحقق لا إله إلا الله، وعن بعض نواقضها، وكيفية تحقيق الكفر بالطاغوت. فهذا يعني أول ما ينبغي أن يعلمه المسلم، أن يعلم شروط لا إله إلا الله، ويتعلم نواقض لا إله إلا الله، ويعلم كيف يحرس دينه من أن يقع في شيء يناقضه. فنحن قد بينا بأن المسلم يصير مسلما بإعلان ولائه لجماعة المسلمين، وذلك يكون ببيعة الإسلام وبراءته من الأقوام الحاكمين بغير ما أنزل الله، المتبعين للطاغوت لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه، وهي نفي وإثبات، نفي لحق العبادة عن كل أحد، وإثبات للحق في العبادة لله وحده. تقول لا إله فتنفي حق العبادة عن سوى الله، وتنفي وتلتزم بعدم عبادة سوى الله سبحانه، تلتزم بعدم عبادة أي شيء، ثم تقول إلا الله فتلتزم بعبادة الله وحده، وتشهد بذلك وتلتزمه وتبايع عليه وتعاهد عليه. فهذا هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مصداق قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأنا أدعو كل المسلمين أن يلتزموا بسماع هذه المحاضرات، وأن يصبروا على طلب العلم، وأن يساهموا في نشرها. فالثبات من الله عز وجل، ثم بجهدكم واجتهادكم ومثابرتكم. إذن قلنا بأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد سوى الله عز وجل، والإيمان بالله سبحانه وحده لا شريك له. وشروط لا إله إلا الله، وشروط الشهادة عموما، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شروط الشهادة كي تكون مقبولة أن تكون صادقة، الصدق والإخلاص، والانقياد، والقبول، والمحبة، واليقين المنافي للشك، وأيضا قلنا الانقياد والمحبة والقبول والصدق واليقين والإخلاص والعلم. فهذه 7 شروط مأخوذة من كتاب الله سبحانه، كقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فتبين أن العلم شرط لا يمكن أن يتحقق شهادة أن لا إله إلا الله دون علم بمعنى هذه الشهادة، ولا تتحقق هذه الشهادة إن كان المرء غير منقاد لمقتضاها، وغير قابل لها، أو غير صادق في قولها. ومثال ذلك من يقول: أنا صائم، وهو يأكل. من يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بما ينافيها ويخالفها من كفر وشرك، الذي سنعطي منه بعض الأمثلة الآن إن شاء الله. فمثاله كالذي يقول: أنا صائم، وهو ليس بصائم، بل هو يأكل ويشرب أمام عينيك، وفي نفس الوقت يقول لك: أنا صائم. فهذا يكون كاذبا في كونه صائما، لذلك لا تقبل منه دعواه. فلا بد أيضا في من يقول أنا موحد أن يجتنب الشرك والكفر حتى يكون صادقا ومنقادا للتوحيد، قابلا له، محبا، موقنا به. فإذا أتى بشيء يناقض التوحيد فإنه لا تقبل منه دعواه، كما لا تقبل دعوى الصيام ممن يأكل ويشرب في النهار. الآن نأتي إلى الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما عبد سوى الله، وليس كما يتصوره بعض الناس أنه هو فقط شخص ما، وغالبا مما طغى على المجتمع من أفكار، فإن الناس يتوجهون بفكرهم فقط إلى الحاكم بغير شرع الله، فإنه هو الطاغوت. هذا وإن كان يعني الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوتا، ولكن الطاغوت أعم وأشمل من ذلك، فهي تشمل كل من لم يستقم على دين الله، وكل من لم يأتي بالإسلام. فتحقيق الكفر بالطاغوت يكون بتحقيق التوحيد وتحقيق الإسلام، وكل من خالف الإسلام فهو متبع للطاغوت، ولا نحتاج إلى تحديد طاغوت كل شخص ما هو، بل ما نحتاجه هو تحديد ما هو التوحيد وما هو عبادة الله وحده، فما خالف ذلك فهو اتباع للطاغوت. والضلال كثير، والطواغيت كثيرة، وطرق الضلال متعددة، والحق واحد، فمن عرف الحق عرف أن ما بعده أنه اتباع للطاغوت. لذلك كل من خالف جماعة المسلمين وإمامهم فإنه عبد للطاغوت، لم يحقق الكفر بالطاغوت، والمسلمون هم وحدهم من يحققون الكفر بالطاغوت. يقول الله عز وجل: ماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن هذا مصداق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. فتبين أن الجماعة هي التي تحقق الكفر بالطاغوت، وأن الفرقة التي في النار لم تحقق الكفر بالطاغوت، فهي كل من سوى جماعة المسلمين وإمامهم، فلم يحقق الكفر بالطاغوت، لذلك فهو في النار. ولو حققوا الكفر بالطاغوت لكانوا في الجنة. وهذا يبين كيف يمكن للإنسان أن يحقق الكفر بالطاغوت، وذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، واعتزال الفرق التي لم تحقق الكفر بالطاغوت. فأيضا هنا في يعني في عجالة نبين هذا معنى الاعتزال، لأن بعض الناس يلبس عليهم هذا الأمر، فيحسبون أن الاعتزال هو أن تكون يعني أن تكون ما أدري بين ظهراني القوم، تآكلهم وتآخيهم وتشاربهم وتمازحهم وتساكنهم، هذا عندهم هو الاعتزال، أو أن لا يكون عليك إمام ولا جماعة، فهذا بالنسبة لهم اعتزال، أن تكون في البلد التي تشاء بشرط أن لا يكون لك إمام ولا جماعة، فهذا بالنسبة لهؤلاء القوم هو الاعتزال، وهذا مخالف للكتاب والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعتزل تلك الفرقة ولو أن تموت وأنت عض على جذع شجرة. أو كما قال سبحانه: وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله. فبين أن الاعتزال اعتزال أصحاب الكهف، لأنهم كانوا خارج يعني بعيدين عن قومهم، وأمرهم أيضا بالإيواء إلى الكهف حيث يعتزلون قومهم وهم في الكهف. وإبراهيم عليه السلام لما طلب منه أبوه قال: واهجرني مليا، قال: سلام عليك، ثم اعتزلهم فرحل عنهم وفارقهم ببدنه، ولم يعد يراهم أو يكلمهم أو يجالسهم. فهذا هو معنى الاعتزال. فتجد بعض الناس هو قاعد بين ظهراني القوم الحاكمين بغير ما أنزل الله، غير مظهر للدين، غير منكر، ومع ذلك يقول أنا معتزل. فهذا من تحريفهم لمعاني الكتاب والسنة عياذا بالله، وهذا لا تقبل منه دعواه. فهو كمن يقول أنا صائم وهو يأكل ويشرب، وهذا يقول أنا معتزل وهو يوجد بين ظهراني القوم، وأيضا يدخل الإنترنت ويتكلم ويرسل رسائل وهو يقول أنا معتزل. فلو كان معتزلا من أين له هذا الإنترنت؟ ومن أين له أن يكلم الناس؟ فإذا لا تقبل منهم دعوى الاعتزال. فما بقي إلا جماعة المسلمين وإمامهم الذين يظهرون الدين وينكرون الشرك وينذرون منه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهؤلاء الذين وافقوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا في قوسين بخصوص قضية الاعتزال. ونعود إلى أيضا إلى شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله وتحقيق الكفر بالطاغوت. فمن أتى يعني شيئا من نواقض الإسلام، وهي إنما اصطلح عليها بنواقض الإسلام لبيانها للناس، وهذا أمر اصطلاحي في القرآن والسنة، ليس لم يرد هذا الاصطلاح بالنواقض، لم يرد هذا في الكتاب والسنة، بل هو اصطلاح أمر اصطلاحي جاء حدث فيما بعد، وذلك لعله لبيان هذا الأمر لمن لم يفهم يعني أو لم يتبين لم يتوضح له بأن هذا كفر وشرك. لأن نواقض العشرة هذه بعض الناس يظن بأن الكفر كله ملخص في هذه النواقض العشرة، وهذا غير صحيح. فالنواقض العشرة هي بعض الكفر وليس كله، وأما كل النواقض فهي كثيرة جدا لا تحصى في عشرة نواقض. وعلى سبيل المثال، فيوجد أيضا من يقول إن عيسى بن الله هذا ناقض للإسلام، هذا ناقض من نواقض الإسلام، لكنه لم يذكر بين هاته النواقض العشرة. أيضا من يقول الله ثالث ثلاثة، مثلا الآن بلينا بأقوام يقولون بأن المقدسات ثلاثة، وهي الله والوطن والحاكم، أو الله والشعب والرئيس. ف فهذا شبيه بقول من قال إن الله ثالث ثلاثة، والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فبين أن هذا كفر. وبالرجوع إلى نواقض الإسلام، كيف يعني هذه النواقض كيف وصل إليها العلماء؟ فإنهم أو على الأقل أنها لم تبدأ في عهد محمد بن عبد الوهاب كما يتصوره البعض، لكن هذه النواقض موجودة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كل كفر وشرك. لكن محمد بن عبد الوهاب نفسه لم يزعم بأن هذه النواقض العشرة هي جميع النواقض، لكن قال هذه أكثر انتشارا وخطورة. فبالنسبة للنواقض قال الشرك ودعاء غير الله، ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها ويتوسل إليها، والسحر ومن لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم. فمثلا بالنسبة للسحر، السحر كيف عرف أنه ناقض؟ الدليل هو قول الله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا النص في أن تعلم السحر هو كفر، لذلك حكم من أهل العلم بأن هذا ناقض من نواقض الإسلام، بمعنى أنه كفر وشرك. أيضا قول الله سبحانه: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتبين أن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته ودينه هو كفر، وهذا يعني الاستهزاء بالدين من بين النواقض العشرة التي أصبحت يعني معروفة عند الناس. وأيضا: ومن يتولهم منكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يصير كافرا. لهذا نقول بأن موالاة الكافرين هي كفر، ومن لم يكفر الكافرين وعدهم مسلمين فإنه يكون مواليا لهم ويكون على دينهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد حصر الله سبحانه وتعالى ولاء المؤمنين في الله ورسوله والمؤمنين جماعة المسلمين، قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما للحصر، يعني ليس لكم ولي غير الله ورسوله ولا المؤمنين. فهذه كما قلنا النواقض العشرة: من يعبد سوى الله ويذبح لغير الله ويطوف بقبر من دون بيت الله سبحانه، والذي يجعل بينه وبين الله وسائط، ويقول الله عز وجل: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فكذبهم سبحانه وقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبين أن كونهم يتخذون وسائط هذا كفر، ومن لم يكفر الكافرين وشك في كفرهم، الذي يتعلم السحر، الذي يزعم أنه بإمكانه خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فبين بأن من لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك أصل الطاعة والاتباع فإنه كافر، لذلك لا يدخل الإنسان إلى الإسلام حتى يشهد أن محمدا رسول الله، فيلتزم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. فلا يدخل الإنسان إلى الإسلام حتى تنتفي عنه نواقض الإسلام، حتى تنتفي عنه هذه النواقض لكي يكون داخلا للإسلام. فمن يقول لا إله إلا الله ولا يتبع رسول الله فهو كافر، لم يدخل الإسلام. لأنه بعد جاء يهودي عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلم أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يمنعك أن تتبعني؟ قال: يعني خشية من يهود، أن خشية على نفسه من اليهود أن يقتلوه، فلم يصير مسلما لأنه ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من زعم أنه يوجد شرع أو هدي خير من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من يفضل حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله، وكل ما خالف حكم الله ورسوله فهو حكم للطاغوت، والذي لا يحكم بما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والذي يترك تعلم العلم والعمل به، يقول الله عز وجل: ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فتبين بأن ترك تعلم الدين والعمل به على ما يوافق منها الجماعة المسلمين وإمامهم، فهذا إعراض عن دين الله وكفر وإجرام كما أخبر الله سبحانه. فإذا هذه النواقض مستنبطة من الكتاب، أي أنها كفر. فما هو كفر في الكتاب والسنة فإنه يسمى ناقضا من نواقض الإسلام، ومن له اطلاع على الكتاب والسنة سيعلم بأن النواقض لا تنحصر في هذه الأمور فقط، لكن كما قلنا أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، فمن قال إن الله له ولد أو له صاحبة، أو كما الذي قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فسماه كافرا، وهو يزعم أن الله سبحانه وتعالى يعني بأنه هو يحيي ويميت، فادعى لنفسه صفة من صفات الله. أيضا من يقول القرآن مخلوق، هذا ناقض من نواقض الإسلام. من يقول أن الله ليس في السماء وليس على العرش، والله سبحانه يقول: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ويقول: ثم استوى على العرش. الذي ينكر بأن القرآن هو كلام الله سبحانه، وأي يعني هذه نواقض للإسلام، لأن الله سبحانه أخبر بأنه في السماء، ومن ينفي صفات الله سبحانه التي جاء بها الكتاب والسنة فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. ومن يسب الله سبحانه فإنه يكفر ويشرك، فليس الشرك فقط اتخاذ الأصنام كما يتصوره بعض من ليس له نصيب وافر من العلم، يتصور بأن الشرك هو عبادة الأصنام. الشرك هو كل شيء دل، يعني نواقض الإسلام هو كل شيء دل الكتاب والسنة على كونه كفرا وشركا، وهي تكون نواقض. متى تكون هذه الأمور نواقض؟ عندما يكون المرء مع الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، ثم يكفر كالذين تركوا الزكاة وامتنعوا عن أداء الزكاة وتأولوا بأنها لا تؤدى إلى الإمام وإنما تؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الناقد، ناقد منع الزكاة، لم يذكر بين النواقض العشرة، هو وكثير من النواقض، لكنه كفر وشرك. وهذا الشرك إذا كان قد نشأ عليه المرء في قوم يعملون هذا الشرك أو يقولونه ويعتقدونه، يعتقدونه يعني قولا وعملا، أما نحن فلا ندخل إلى القلوب، لكن نقول يعتقدونه أي يتكلمون به ولا ينكرونه، فإنه يكون كافرا كفرا أصليا، لا يكون مرتدا. فنقول الأوضح هو قول أن هذا يعمل الكفر، أن هذا يكفر يشرك وناقض الإسلام، فهذا في حق من انتقض إسلامه بعد الإسلام، ولا يعني ولا ينعقد الإسلام إلا ببيعة جماعة المسلمين وإمامهم، وليس كما زعمت المرجئة أنه ينعقد بقول لا إله إلا الله، فهذا باطل كل البطلان كما بينا ولله الحمد. إذن أيضا إذا تبين هذه القاعدة فإن مخالفة الجماعة هي كفر بالله سبحانه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، ومن ادعى بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم. قالوا وإن صلى وصام يا رسول الله؟ قال وإن صلى وصام فادعوا المسلمين بما سماهم المسلمون المؤمنون عباد الله. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من فارق الجماعة فإنه يكفر ويخلع رقبة الإسلام من عنقه، ومن خلع رقبة الإسلام من عنقه فلا ولاء له. فبالأحرى من لم يدخل الجماعة أصلا ولم يدخل الإسلام أصلا، فهذا لم يضع رقبة الإسلام في عنقه حتى ينزعها. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، يعني كهذه الشعوب التي تدعو بأسماء الأوطان وأسماء المواقع الجغرافية غربا وشرقا، وبأسماء ربما أقوام أو اسم الحاكم أو غيرها من الأسماء التي يوالون فيها، وما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. فهذا قل إن شئت ناقد من نواقض الإسلام، وقل كفر وشرك كما دل عليه الكتاب والسنة فضل الله سبحانه. فمن لم ينتسب للمسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسموا بما سماكم الله المسلمين المؤمنين عباد الله، فجماعة المسلمين تتسمى بما سماها الله المسلمون، ولا ندعو بدعوى جاهلية ولله الحمد، عكس من ينتسبون إلى غير جماعة المسلمين من الدين الباطل ومن رايات مفترقة، ويزعمون مع ذلك أنهم جماعة المسلمين، وهم لهم 50 إماما بل إن أئمتهم لهم أئمة عند النصارى واليهود، هم الذين يصدرون لهم القوانين التي يمشون عليها، ومع هذا يزعمون أنهم جماعة المسلمين وإمامهم. فكما ذكرنا هذه النواقد نواقض الإسلام لا تنحصر في كونها عشرة، لكن هي أكبر من ذلك، وكل ما أخبر الله ورسوله بكونه كفرا فإنه ناقض للإسلام، كقوله قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فبين أن عداوة الملائكة وعداوة جبريل هي عداوة لله سبحانه وكفر بالله. وهناك أيضا كثير من النواقض موجودة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين أن اتباع غير سبيل المؤمنين فأنه مهلكة، وأنه خروج عن الإسلام، وكل ما أوجب النار فهو كفر، ما أوجب النار خالدين فيها، وما أوجب المصير إلى النار فهو كفر مناقض للا إله الله، ملاقض للتوحيد، وصاحبه ليس محققا للتوحيد، ليس محققا للكلمة الطيبة، بل يكون مؤمنا بالطاغوت، متبعا للطاغوت، عابدا للطاغوت، مواليا للطاغوت، غير مجتنب للطاغوت. فهذه هي القاعدة. القاعدة هي أن جماعة المسلمين وإمامهم تحقق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لأنها لا توالي إلا المسلمين الذين بايعوا على لا إله إلا الله، إلا أنها تتسمى بما سماها الله المسلمين المؤمنين، لأنها تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو إلى عبادة القبور، بل تنهى عن ذلك وتنذر منه، ولا توالي الكافرين، ولا تترك التكفير، تكفير من كفره الله ورسوله، ومن جاء الدليل بكفره من عند الله سبحانه. وأيضا فجماعة المسلمين وإمامهم لا يسبون الله، ولا يستهزئون بدين الله، ولا يتركون تعلم الدين والعمل به، ولا يتركون سبيل المؤمنين، ولا يعادون جبريل، ولا يقولون الله ثالث ثلاثة، ولا يقولون أن المسيح هو ابن الله، ولا يقولون الإيمان في القلب، ولا يقولون القرآن مخلوق، ولا يقولون بأن الله ليس في السماء أو ليس على العرش، ولا ينفون صفة من صفات الله، ولا ندعي أننا نعلم الغيب، ولا ندعي أننا نحيي ونميت. فلذلك كله فجماعة المسلمين وإمامهم هي الطائفة المنصورة بإذن الله، ما استقامت على دين الله، وما اجتنبت ما ينافي توحيد الله سبحانه. فإذا كما تبين بأن المسلمين هم الذين يأتون بالإسلام والتوحيد ويجتنبون نواقض الإسلام من قول أو عمل، ويجب على المسلمين الحذر الحذر مما يتكلمون به، لأن الكفر يكون كلمة وإقرار وعمل، فيجب الاحتراز من قول ما يسخط الله سبحانه وتعالى، والحرص على أن لا يتكلم الإنسان إلا بكتاب وسنة وبدليل، ولا يخرج عن الدليل، ولا يتكلم بالهوى، ولا يحل ولا يحرم إلا ما أحله الله وحرمه. فليس الإيمان بالله سبحانه هو الإقرار بوجوده كما يعتقد الكثير، أو يقول لا خالق إلا الله، يعتقد بأن هذا هو معنى لا إله إلا الله. لكن الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله يكون بتحقيق التوحيد وتحقيق الكفر بالطاغوت ولزوم جماعة المسلمين وموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. هكذا يتحقق الإيمان بالله، وليس الإيمان بالله هو معرفة أن الله موجود. فحتى المشركون الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربهم وجاهدهم، فإنهم كانوا يعلمون بأن الله موجود، وكانوا يقولون أنه من خلقهم هو الله، والدليل قوله سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وحتى إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ومن يرزقهم فإنهم يقولون الله، فهم يعلمون أن الله خالق السماوات والأرض وخالقهم ويرزقهم. وحتى إذا كانوا في البحر ويعني خشوا على أنفسهم الهلاك، فإنهم يدعون الله مخلصين له الدين كما أخبر الله سبحانه، لكن هذا كله لا يجعل منهم مسلمين مؤمنين. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربهم، ولأنهم كانوا يدعون غير الله ويأتون بالشرك وبنواقض الإسلام، فلم يكونوا يخلصون العبادة لله سبحانه. وإن كانوا مقرين بأن الله موجود، فإنهم كانوا يتخذون تلك الحجارة ويزعمون أن فيها أرواح الملائكة وأرواح الصالحين، فيدعونهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه. والله تعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول الله سبحانه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ويقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيجب على المسلم أن لا يدعو ما لا يضره ولا ينفعه، ولا يدعو من ليس بيده الحياة ولا الموت ولا النشور، وأن لا يدعو من ليس بيده الضر والنفع. فلا يدعو إلا الله سبحانه، ويكثر من دعاء الله وسؤاله الهداية والتوفيق بإذن الله سبحانه. فكما ذكرنا أن الشرك الذي كان عليه المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنهم كانوا يتخذون الحجارة ولم يكونوا ينكرون وجود الله كما يتخيله البعض، وأيضا قوم نوح قالوا يعني لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين في قوم يعني في ما قبل قوم نوح، وكانوا رجالا صالحين يدعون الله فيستجيب الله لهم، فلما توفوا ولما ماتوا جعل أقوامهم تمثالا ليتذكروهم به، فلما يعني طال عليهم الأمد صاروا يأتون إلى تلك التماثيل فيستسقون بهم ويتوسلون بهم إلى الله سبحانه بأن يعني بالقياس على كونهم مستجاب الدعوة في الدنيا، فكانوا يذهبون إليهم ويدعون الله أو يدعونهم ليستجيب لهم الله، ولم يكونوا يدعونهم هم أنفسهم، لكنهم كانوا يعتقدون بأنهم بدعائهم وأنهم سيبلغون دعواتهم إلى الله سبحانه ويتوسطون لهم عنده كي تقضى حوائجهم. فهذا هو الشرك الذي نهت عنه الرسل، وليس كما يزعم البعض. صحيح كان بعض الناس، بعض الأقوام كفرعون والنمرود، كانوا ينفون وجود الله سبحانه وتعالى، لكن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونوح عليه السلام وكثير من الأقوام، فإنهم كانوا مقرين بوجود الله وأنه الخالق الرازق، ولكنهم كانوا يعملون الشرك المناقض للإسلام، ولذلك كانوا مشركين، وأمر الله سبحانه بالبراءة منهم والابتعاد عنهم. وأيضا من يدعون عيسى أو من يزعمون أن عيسى ابن الله، أو الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، أو الذين يقولون إن ربك بخيل ويسبون الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه لعنوا بما قالوا، وقال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وتوعدهم بالعذاب سبحانه. فمن يعبد الأصنام ومن يسب الله هم سواء في الكفر والشرك، لأنهم أتوا بما يناقض الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، وليس كما يتصور البعض أن المشرك هو فقط من يسجد للحجارة زاعما أو معتقدا أنها تنفع وتضر. قال الله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا اليهود كونهم أنكروا رسالة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى إذا أنكروا رسالة محمد فإنهم يكفرون، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات على دين عيسى قبل أن يسمع بي فهو على خير، ومن سمع بي اليوم ولم يتبعني فهو في النار. فأخبر أن الذي لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وإن لم يكن يعبد الصليب، وإن كان يعني قبل أن يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم على دين عيسى، لكن ودين عيسى هو الإسلام، لكن إذا سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإنه يكون مشركا كافرا، وليس شرطا أن يسجد للحجارة ويسجد للصليب ويدعو الصليب. فالشرك أكبر من ذلك كما بينا، وهو كل شيء جاء القرآن بكونه كفرا، ويدخل فيه من اتبع سوى الله، ومن انتسب ومن ادعى بدعوى الجاهلية، أي انتسب إلى طوائف غير جماعة المسلمين، فإنه يكون مشركا بهذا الانتساب. ومن سب الله يكون مشركا، ومن استهزأ بالدين يكون مشركا وإن لم يسجد للحجارة. وأسأله سبحانه أن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه، ويعلمنا ما ينفعنا، ويعلمنا ما جهلنا،